عليك إني فلت، بس اخترت إني أبقى كرمالك وقت اللي كلن فلوا وتركوك، لأني بحبك ولأني وعدتك إني بكل الأوقات بأيام السودة وبكل الأيام رح أبقى حدك، ولو مهما كان ما في شي بيعني لي غير إني عيش بوطني اللي رسمته ببالي صورة حلوة، حلم كبير اهرب اتخبى فيه وطن الغني. لو تعرف شو صليت وتمنيت انه يصير، ما عاد في كفي بحبس الكبير، اخترت الحرية بدي التغيير. ما تزعل مني يا وطني، انت بتعرف ما مرة تركتك، بس وأيامي بجنون حياتي بيت على وعدي ما تبعد عني. بزعل عحالي بزعل علي، أنا وفيك وحاسي بالغربي، ما بتستاهل هالبشاعة اللي عملتها بإيديك. انت طفولي والسما الزرقا بيتي والخير اللي كان، ايام الحلوة اهلي والجيران والضحكات اللي صاروا نسيان. شو بقول لأولادي اللي حلموا فيه، كذبت علي وما كنت وطني اللي بيشبهني وبلاقي حالي فيه. بكرة بيكبروا بدورن بيفلوا على وطن جديد، يغمرهن بيكبر حلمن فيه. لو مهما كان هالوطن بعيد، ما تزعل مني يا وطني، ما تزعل مني يا وطني، ما مرة تركتك، أسوأ أيامي بجنون حياتي بيت على وعدي ما تبعد عني. يمكن حكيت كتير بس كان لازم قلك كل اللي بقلبي، ما بدي منك إلا إنك تسمعني وتصدقني.